سؤال 8. باش نقوم بالاقتصاد على الوقود نمرر مستوى السرعة إلى مستوى الأقصى من اللي يوصل دورة المحرك ل 1500 دورة في دقيقة. الجواب 1. ل 2500 دورة في دقيقة. الجواب 2. ل 4500 دورة في دقيقة. الجواب 3. ل 6000 دورة في دقيقة. الجواب 4.